السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وريثما يفرغ من يفرغ من قضاء السنة الراتبة. ها هنا سؤال يقول فيه أحد الإخوة: ما الحكمة أن البيعين إذا افترقا وجب البيع؟ الحكمة يا أخي أن البيع عقد، فإذا تبايعت مع إنسان فقد وجب البيع، نقدته الثمن وأعطاك السلعة، أو حصل الاتفاق على تسليم السلعة، فالبيع ها هنا انتهى، وجب، صار متعلقا بذمتك ومتعلقا بذمته أيضا. فيتعلق بذمته تسليم العين المباعة ولا يملك الرجوع، ويتعلق الثمن بذمتك فلا تستطيع الرجوع أيضا، كل منكما يلزمه الوفاء بما عقد عليه الآخر. فإذا لم يكن العقد واجبا، البيع هنا واجبا، فما الفائدة إذن من البيع؟ يعني تصور أنك اشتريت سيارة من شخص، ثم بعد يومين اكتشف أن سيارته تأتي بقيمة أكثر، جاء وقال: أعطني سيارتي لأني وجدت قيمها أكثر مما أعطيتني، فهل يليق هذا؟ لا، تقول له خلاص وجب البيع، يعني منذ أن اتفقنا وافترقنا وجب البيع علي وعليك. لو كان العكس، وهو أن قيمة سيارتك فيها زيادة قليلة، يعني لا تصنف على أنها غبن، فإنه لا يحق لي الرجوع أنا أيضا، وهكذا. فهذه هي الحكمة، وهذا هو السبب في وجوب البيع من هذه الحيثية، وإلا كيف يسمى بيعا؟ والله تعالى أعلم. طيب، نبدأ بقراءة درسنا في هذه الليلة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام المقدسي رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. الذي بعده: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. هذه البيوع التي ذكرت في هذين الحديثين، وهي أربعة كما نلاحظ، من البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من الخبث الذي ذكر في الحديث. ففي حديث أبي مسعود الأنصاري، وهو الحديث الأول، يقول صلى الله عليه وسلم، أو يقول أبو مسعود: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثمن الكلب معروف، قيمة الكلب، وأما مهر البغي فهو ما يدفع للزانية مقابل الفجور بها وفعل الزنا بها، وهذا بلا شك أنه ليس مهرا، لأن هذا عقد غير شرعي، ولكن لأجل أنه قيمة البضع، كما أن المهر بالنسبة للنكاح الشرعي يكون في مقابل الاستمتاع بالمرأة، وهذا أيضا يكون في مقابل الاستمتاع بالزانية، فأشبه المهر من هذه الحيثية، ولا يعني هذا أنه مهر شرعي. قال: وحلوان الكاهن. المقصود بحلوان الكاهن يعني ما يعطاه الكاهن مقابل كهانته، ونعرف أن الكاهن هو من يدعي معرفة الغيب، وهذا إما أن يكون بطريق اللعب على الناس والكذب عليهم ولا يعرف شيئا من علم الغيب إطلاقا، وهذا من باب الدجل والشعوذة ونحو ذلك. وإما أن يكون لذلك صلة باستراق السمع واستخدام الجن والنظر في النجوم ونحو ذلك، فهذا ما يصنعه الكاهن أو العراف، وكل هذه الأمور يشملها النهي، فليس هذا مقصورا فقط على ما يعطاه الكاهن، ولكن يدخل فيه أيضا ما يعطاه العراف والمشعوذ والدجال ونحو هؤلاء الذين ضررهم في الأمة معروف. سمي حلوان الكاهن لأنه يستمتع بهذا المال مقابل هذه الكهانة التي يقوم بها، فيصبح لهذا المال حلاوة، فسمي حلوان الكاهن. والكاهن كما ورد في بعض الأحاديث أن الجنة تسترق السمع يعني في السماء، فتخطف الكلمة من الكلمات التي تدور في السماء حينما يوحي الله جل وعلا إلى ملائكته أمرا من الأمور التي تقع في الأرض، فيكون ذلك الجان الذي في الأعلى قد استرق شيئا مما ذكر في السماء، فيخطف ما يخطف ويلقيها إلى من بعده. ولكن نعرف أن الشهاب يضرب هؤلاء الذين يسترقون السمع، فيخطفه الشهاب ويكون قد ألقى بعضا مما استرقه، ولكنه لا يتمه بل يعاجله الشهاب. وهكذا الذي يليه حينما يلقي الكلام إلى من بعده يعاجله الشهاب كذلك، فلا تتاح لهم فرصة إتمام نقل هذا الكلام الذي سمعوه في السماء، فيصل في الأخير كلاما مبتورا، أحيانا جزءا من كلمة، أحيانا يكون جزءا من كلمة، مثل ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم وابن الصياد. فابن الصياد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتعلمون فيما بينهم ويظنون أنه هو الدجال الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لما يرون منه من بعض الممخرقات والأشياء التي تتعلق بعلم الغيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه في ابن الصياد شيء، فذهب ليستخبره وينظر ما عنده، فأصبح صلى الله عليه وسلم يختبئ خلف النخل لينظر حال ابن الصياد هذا، أهو الدجال أو أمر آخر. فنظرت أم ابن الصياد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصنع ذلك، فنبهته بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تقابل مع ابن الصياد وسأله: ما الذي يأتيك؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. قال: إني قد خبأت لك خبأ، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتحنه ليرى حقيقة ما عليه ابن الصياد. قال: خبأت لك خبأ، يعني أضمر صلى الله عليه وسلم في نفسه كلاما، فما هو؟ إن كنت تدعي علم الغيب فما الذي خبأته في نفسي؟ فقال: هو الدخ. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كاهن، فقال: اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك. لماذا؟ لأنه لما تجلجل الكلام في السماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أضمر في نفسه شيئا، هو عليه الصلاة والسلام أضمر الدخان، أو قول الله جل وعلا: فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين. فالجن حينما خطفت السماء وصارت هذه الجملة تتناقص شيئا فشيئا، ما وصلت إلى الجن الأخير إلا وما بقي منها إلا كلمة الدخان ف ومبتورة أيضا، يعني الألف والنون التي في الأخير لم يستطع إكمالها، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كاهن، يعني مما يتلقاه من هؤلاء الجن. هذه الأمور الثلاثة التي في هذا الحديث مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر رابع في الحديث الآتي وهو كسب الحجام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد لأمته أن تكون أمة جادة، أمة منتجة، أمة لا تلتفت لسفاسف الأمور، وإنما ينبغي أن يكون عملها وما تتلقى عليه من الأجور من الأمور التي تفيد الناس وتنفعهم. فإذا نظرنا مثلا لثمن الكلب، وإذا به من السلع المحتقرة والتي لا ينبغي أن تكون، سواء كان هذا الكلب كلبا معلما أو غير معلم، نعرف أن الكلب المعلم هو الكلب الذي يستخدم إما في الصيد أو في الماشية أو في حراسة الزرع ونحو ذلك. فالكلب المعلم في هذه الحال بعض أهل العلم يمكن يرى أنه يأخذ أجر تعليمه ولا يأخذ قيمة الكلب، وربما استند بعضهم على ما ورد في بعض روايات الحديث من استثناء كلب الصيد في بعضها إلا الكلب المعلم، ولكن هذه الروايات التي وردت في استثناء كلب الصيد أو الكلب المعلم ضعيفة لا تصح، ولذلك النسائي لما أخرج الحديث قال هذا منكر غير صحيح فأعل الحديث، وهو كذلك لأنه مدار على حماد بن سلمة رحمه الله تعالى، وقد اختلف عليه في هذا الحديث اختلافا كثيرا، وحماد بن سلمة موصوف بسوء الحفظ إلا في حالات مستثناة، وليس هذا الحديث من الحالات التي يمكن أن يستثنى منها. إذن ثمن الكلب على القول الراجح أنه حرام على الإطلاق سواء كان معلما أو غير معلم. إن كان غير معلم فالأمر واضح لأنه لا فائدة منه، لكن حتى الكلب المعلم الراجح أن ثمنه حرام. أما مهر البغي فقد نستغرب ونقول كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مهر البغي، وهل هناك أحد يمكن أن يؤجر المرأة ويأخذ قيمتها؟ نقول هذا قد يحصل من بعض الجهلة والذين خف دينهم خاصة في الجواري، فالجارية يعني يعدونها كبقية السلع، فربما أن بعضهم تساهل في هذا فسمح لها بأن توطأ مقابل مال يأخذه، فهذا لا يجوز. لكن يمكن أن يكون في هذا أيضا إيماء إلى شيء آخر، وهو أنه حتى لو لم يكن الإنسان راضيا بهذا الفعل سواء بمهر البغي أو حلوان الكاهن أو ثمن الكلب، فإذا علمت أن هناك إنسانا مصدر دخله فيه شيء من هذا، إما كل دخله من هذا أو جزء من دخله من هذا، فهل يجوز لك أن تطعم عنده؟ إن كنت تعلم أن جميع مال هذا الإنسان حرام فلا يجوز لك أن تأكل مما عنده، لكن إن كان ماله مختلطا فمنه ما هو محرم ومنه ما هو غير محرم، فالورع يقتضي أن تجتنب أيضا هذا حتى ولو على الأقل من باب إنكار المنكر، حتى لا تكون ممن رضي بهذا المنكر. لكن هل يمنع منه على الإطلاق؟ طائفة من أهل العلم يقولون إن كان المال مختلطا فهو إنما يأكل بنية أكله من ذلك المال المباح لا بنية الأكل من ذلك المال المحرم، لكن في بعض الأحيان يكون الإنسان مضطرا للأكل من ذلك المال المحرم مثل أن يكون ابنا لا يستطيع أن ينفق على نفسه وأبوه هو الذي ينفق عليه، أو بنت أو زوجة وهلم جرة. فيقال لهؤلاء أن يتقوا الله قدر ما يستطيعون، فإن كان المال مختلطا فلا بأس بالأكل بنية الأكل من المال الحلال، وأما إن كان المال كله محرما ويستطيع الواحد منهم أن يجتنب هذا المال المحرم فلا يجوز له الأكل منه. أما إن كان مضطرا إليه فبعض أهل العلم يقول يأكل منه كما يأكل المضطر من الميتة، يعني يعد أكله منه مثل أكل الميتة، يعني لا يتعدى، وإنما بقدر ما يقيم أوده، فلا يتنعم ولا يتلذذ بهذا، وليحرص كل الحرص على أن يوجد لنفسه مخرجا لينفق على نفسه ويترك هذا المال المحرم. بلا شك أنه يستفاد من مثل هذين الحديثين تحريم هذه الأمور الأربعة التي ذكرت فيها: ثمن الكلب، مهر البغي، حلوان الكاهن. بقي معنا كسب الحجام، فهل يعامل كسب الحجام مثل معاملة هذه الأمور الثلاثة؟ وهل هذه الأمور الثلاثة على درجة واحدة في التحريم؟ قل لا، ليست كلها على درجة واحدة في التحريم، ولكن في ذلك تفصيل. فحلوان الكاهن ومهر البغي أشد في التحريم من ثمن الكلب، وإن كان ثمن الكلب حراما. وأما كسب الحجام ففيه خلاف بين أهل العلم. محصلة هذا الخلاف أنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، فإذا كان هذا حراما وهو كسب الحجام فكيف يعطي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحجام أجره؟ من أهل العلم من قال إنه يجوز للمحتجم أن يدفع للحجام أجره، ولكن لا يجوز للحجام أن يأخذ ذلك الأجر، فإن أخذه فإنه خبيث ولا يجوز له أخذه. ولكن هذا بعيد أن يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان كذلك لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكسب الخبيث ولنهاه عن أخذ ذلك الكسب. إذن كيف أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ الذي يظهر لي من القول الراجح أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه لأنه لم يشترط، فيكون النهي أو وصف هذا الكسب بأنه خبيث يكون منصرفا إلى ما لو اشترط الحجام هذا الأجر، ولا يحجم إلا بهذا الأجر. أما لو أنه حجم بنية التبرع لا بنية أخذ الأجرة وأعطي شيئا فإن هذا من باب الهبة وليس من باب الأجر، وإن سمي أجرا فيما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى كسب الحجام خبيثا، والخبث لا يلزم منه التحريم، وإنما قد يكون فقط من باب الكراهة، كما قال الله جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. فليس كل خبيث يكون محرما، وإنما قد يكون محرما أحيانا وقد يكون مكروها أحيانا أخرى. فبعض أهل العلم ذهبوا إلى القول بالكراهة على أساس أن الخبث لا يستلزم التحريم، لكن هناك من احتج عليهم بالحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام. قالوا: والنهي يقتضي التحريم. لكن يجيب أولئك بأن النهي إنما يقتضي التحريم إذا لم يرد له صارف، وهنا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى الحجام أجره دل على أن النهي للكراهة وليس للتحريم، فيصرفون النهي في هذا للكراهة وليس للتحريم. في ذلك أيضا حديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث محيصة بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان له غلام حجام، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبه، فقال: ألا أطعمه أيتاما لي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. قال: أفلا أتصدق به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. فرخص له أن يعلفه ناضحه، والناضح هو البعير، يعني يجعله في العلف الذي يعلفه ذلك البعير الذي ينضح عليه الماء، لأنهم كانوا يستخدمون الإبل في سقاية الماء وجذب الماء من الآبار. وهذا يشعر بأن الكسب الخبيث إذا وجد وأراد الإنسان التخلص منه، أو أعطي الإنسان كسبا خبيثا لا يحل لصاحبه ولكن يريد أن يتخلص منه فأعطاه شخصا يستحقه كأن يكون فقيرا أو ما إلى ذلك، فإنه يشرع له أن يستخدم هذا المال في الأشياء المستهلكة المستقذرة أو التي تستهلك لا تلبس ولا تطعم ولا تشرب ولا شيء من ذلك، مثل أن يجعله مثلا في حطب أو فحم، أو يجعل في دورات مياه أكرم الله الجميع، أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأشياء. من أهل العلم من يستحب أن تصرف مثل هذه الأموال التي يراد التخلص منها في مثل هذه المشاريع. فإذا كان مثلا الإنسان تاب مثلا من الربا وعنده مال من الربا أو من كسب محرم أي كان ذلك الكسب، ويريد أن يتخلص منه، يقول: أنا عندي الآن هذا المال، ماذا أصنع به؟ نقول: ادفعه في مشروع خيري. لكن لو جعلته مثلا في دورات مياه مسجد، خاصة مثلا في حفر البيارة أو ما إلى ذلك، فإن هذا يمكن يكون أحسن، لأنه مال صدر من كسب خبيث، فينبغي أن يجعل في مثل هذه الأمور. الحقيقة هذا فيه فوائد تربوية، وهي تنفير الناس من مثل هذه الأكساب حتى لا يتساهلوا فيها. ولكن لو أنه استمرئ مثل هذا الأمر، يمكن يكون أثر استخدام هذه الأموال ضعيفا على النفوس. فالحقيقة هي من ناحية تربوية مفيدة، أن يكون هذا الشعور مصاحبا لعموم الناس يستقذرون هذا ويجعلونه في مثل هذه الأمور التي تستهلك بهذه الصفة. هناك شخص يعني فيما حكي لي كان يعني عمل أمرا محرما، الحقيقة هو لم يتب أو لم يظهر التوبة، ولكن أخذ على هذا الفعل المحرم مالا، ومع ذلك مع كونه عاصيا لله جل وعلا إلا أن الفطرة تأبى إلا أن تتحرك في نفسه، فيعني هو خاف من هذا المال، فذهب فجعله في شق جدار، وإذا أراد أن يشتري لأهله حطبا أو فحما أو شيئا من هذا أخذ من هذا المال. لاحظوا سبحان الله، مع كونه عاصيا ولم يتب من فعله إلا أن هذا الشعور أيضا مصاحب له. فنحن نريد فعلا أن يكون هذا موجودا في حس الناس، لأن هذا مما يعين على التوبة. لاحظوا أن كثيرا من العصاة الواحد منهم يخاف أن يأتي عليه الموت ولم يتب، يخاف أن تطاله عقوبة بسبب معصيته لله جل وعلا وما إلى ذلك. فجميل أن يكون هذا الحس موجودا ليكون حاجزا ورادعا للناس عن الوقوع في هذه الآثام ومعصية الله جل وعلا. بعض أهل العلم قالوا إن كسب الحجام حلال، ومثل هذا الحديث الذي ورد فيه أن كسب الحجام خبيث أو نهيه صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام إنما هو متقدم، وفعله صلى الله عليه وسلم يعني حينما احتجم وأعطى الحجام أجره يدل على أن ذلك النهي أو قول صلى الله عليه وسلم إنه خبيث منسوخ. لكن يقال لمثل هؤلاء: ما الذي أدراكم أنه منسوخ؟ هل علمتم التاريخ؟ يمكن يكون مستندهم في هذا أنه صلى الله عليه وسلم كانت حجامته هذه في حجة الوداع، لكن هو عليه الصلاة والسلام عاش بعد حجة الوداع فترة حتى وإن كانت غير طويلة، فما الذي يدرينا أن يكون صلى الله عليه وسلم قال عن كسب الحجام إنه خبيث ونهى عن كسب الحجام في هذه الفترة التي بعد حجة الوداع؟ فإذا لم يعلم التاريخ فلا يمكن أن يصار إلى النسخ، وهذه مسألة من المسائل المهمة. على كل حال، الذي يظهر والله تعالى أعلم أن كسب الحجام مكروه، والقول بالتحريم قول قوي، لكن الذي يعني يميل إليه قلبي أنه مكروه، فيكره للحجام أن يأخذ هذا الأجر، وأما التحريم فيحتاج إلى إعادة، أو القول بالتحريم فيحتاج إلى إعادة نظر، ولا أرى هذا راجحا والله تعالى أعلم. تفضل. قال: باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. طيب، العرايا أظن أننا قلنا في ليلة البارحة إنها خرص التمر في رؤوس النخل، ونعرف أن الخرص لا يكون دقيقا وإنما يكون مقاربا، فقد يكون حمل هذه النخلة مثلا 100 كيلو فتخرص 90 كيلو أو نحو ذلك، فيكون مقاربا، يعني ليس على وجه الدقة، أو لو كان ذلك بالآصع يعني حول إلى كيل، فقد لا يكون ذلك دقيقا مثل ما لو وزنته وزنا أو كلته كيلا مباشرا. فإذا هذا هو الخرص، يكون على وجه التقريب. تقدم معنا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، وعرفنا أن المزابنة هي بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل. إذن العرايا من المزابنة، وهذا صحيح أن العرايا داخلة في المزابنة، ولكن خص من عموم المزابنة نوع خففت الشريعة في حكمه للضرورة، وورد في بعض الحديث مثل حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر. الثمر هو ثمر النخلة الذي في رأسها ويكون رطبا، والتمر هو الذي جاوز مرحلة الرطب وصار تمرا، يعني يمكن أن تطول مدته ويبقى ينتفع الناس به دون أن يتعرض للفساد، أما الرطب فيمكن أن يتعرض للفساد وتبقى مدة صلاحيته فترة معينة كما هو معلوم. والرطب يكون وزنه وهو رطب أكثر من وزن التمر، لكن لو قدر تمرا فسيكون وزنه أقل بكثير، يعني إذا كان ما في هذه النخلة تقدره الآن بأنه 100 كيلو لو تحول إلى تمر فيمكن يصل إلى 50 أو 60 كيلو ونحو ذلك، يعني يتغير وزنه. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ليسوا كلهم يملكون الذهب والفضة، ومن لا يملك الذهب والفضة فكيف يستطيع أن يشتري الرطب أو يشتري التمر وهكذا؟ فالناس أحيانا يضطرون إلى التعامل بالمعاوضة، معاوضة الشيء بالشيء. نحن نعرف أن هناك ثمن وهناك مثمن، والأثمان تكون ذهبا وفضة، وأما المثمنات فهي كل السلع، لكن وجد أن السلع منها ما هو منقول ومنها ما هو عقار. العقار ثابت لا يمكن أن ينقل، وأما ما سوى العقار فيقال له منقول، يعني ما يمكن نقله من مكانه. فبالنسبة للنقدين وهي الأثمان وهما الذهب والفضة، هذه لها أحكام، وبالنسبة للأثمان لها أحكام، فبعضها يداخلها الربا سواء كانت من الذهب والفضة أو من الأثمان. فالذهب والفضة سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى عليها في أبواب الربا حينما يتكلم عليها. فلا بد في التعامل أو بالذهب مع الذهب أن يكون هناك تساو وقبض في نفس المجلس، فلا بد من التقابض ولا بد من التساوي. لكن بالنسبة للذهب مع الفضة أو العكس فلا بد من التقابض، لكن لا يشترط التساوي لاختلاف نوعيهما. كذلك أيضا بالنسبة لبعض الأثمان كالحبوب والتمر ونحوها، فإن هذه أيضا من الربويات التي يجري فيها الربا. فإذا كانت جنسا واحدا كالتمر أو الحبوب وما إلى ذلك، فلا بد أيضا من أن تتفق في الوزن أو الكيلي، ولا بد أيضا من التقابض، مثلها مثل الذهب مع الذهب والفضة مع الفضة. إذا اختلفت الأجناس يجوز البيع إذا كان يدا بيد، يعني يمكن والله مثلا تمر مع بر، هنا لا يشترط التماثل، لكن لا بد من التقابض أن يكون في مجلس واحد، لأن هذه كلها من الأصناف الربوية. فبما أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا كلهم يملكون الأثمان، لا يملكون الذهب والفضة، ولكن قد يملكون المثمنات مثل هذه البضائع التي يتقاصون فيما بينهم بها، فإنه يمكن للإنسان أن يأخذ تمرا بدلا من تمر، أو يأخذ تمرا بشعير، تمرا ببر، وهل مجرة. فمثل هذه المعاوضة بين هذه الأثمان تجوز لكن بضوابط. فإذا كانت من جنس واحد كالتمر فإنه لا يجوز أن يباع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، يعني صاع بصاع، كيلو بكيلو، ولا بد أيضا من التقابض. لو كان هناك مثلا والله تمر أحسن من تمر، يعني نعرف مثلا أن الخلاص مثلا يفرق مثلا عن السكري، بل أحيانا بعض أنواع الخلاص تختلف عن الأخرى، وبعض أنواع السكري تختلف عن الأخرى، فلا تقول والله هذا سكري طيب أنا أريد أن أشتري منه لكن ليس معي فلوس، فهذا الكيلو منه مثلا ب50 ريال، وأنا عندي سكري الكيلو منه ب30 ريالا أو ب25 ريالا، فأعطيه كيلوين من هذا الذي معي ويعطيني كيلو من هذا الذي معه. نقول لا، في مثل هذه الحال لا يجوز، لأن هذا يداخله الربا، فلا بد من التساوي. طيب ما العمل؟ العمل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، أن يبيع هذا الذي ب25 ثم يشتري بقيمته ذاك الذي كيلوه ب50 ريالا، في مثل هذه الحال لا بأس، ويكون هذا من الحيل المشروعة التي دل النبي صلى الله عليه وسلم عليها بلالا رضي الله تعالى عنه. كذلك أيضا من الأشياء التي لا تجوز، لا يجوز بيع الرطب بالتمر. لماذا؟ لأنه ينقص إذا جف، فالتمر إذا كان ينقص إذا جف فإنه لا يجوز أن يباع بالتمر الذي لا ينقص، لأنه لا بد من التساوي، فالرطب ينقص إذا جف. طيب صار عندنا الآن سبب في التحريم في مثل هذه الحال، يعني بيع التمر بالرطب، وهو أنه يختلف وزنه وكيله أيضا، سواء كيل أو وزن. هذا شيء. الشيء الآخر أنه ما دام خرصا فإنه قد يختلف أيضا، لكن اختلاف هنا من باب الجهالة يدخل في الغرر، فيمكن أقدره بمئة كيلو فيصبح 90 كيلوا، أو العكس أقدره بمئة فيكون 110، فقد يكون الغبن علي أو على البائع، كل هذا محتمل. فصار عندنا الآن علتان في مثل هذه الحال، علة وجود الربا وعلة وجود الجهالة والغرر. هذا قدمنا أنه من الأسباب التي حرمت من أجلها المزابنة، لكن لما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم محتاجين لمثل هذه المعاملة رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بضوابط، وسميت العرايا. فالعرية كما قلنا هي خرص التمر أو خرص الرطب في رؤوس النخل. هناك في الحديث الآتي أنه صلى الله عليه وسلم رخص لهم في العرايا إذا كانت 5 أوسق أو دون 5 أوسق. طيب، هنا يتضح لنا أنه رخص في مثل هذه الحالة وهي بيع العرايا، يعني خرص الرطب في رؤوس النخل وبيعه بتمر مكيل موجود. لكن هذا الترخيص وفق المعطيات الآتية، من ذلك أن يكون محتاجا لمثل هذا، فإذا كان محتاجا إليه فنعم، وأما إذا لم يكن محتاجا فإنه لا يجوز له. والحاجة هنا تكمن في وجود الثمن، بمعنى أنه لو كان فعلا هو محتاج إلى أكله رطبا ولكن عنده مال ويقول عندي تمر، فأريد بما أني محتاج أريد أن أشتري هذا الرطب بالتمر، نقول لا، أنت في هذه الحالة لست محتاجا. لماذا؟ لأن عندك القيمة، فما دام عنده ذهب أو فضة فإنه لا يجوز له في مثل هذه الحال، ولا يقال عنه إنه محتاج. هذا شرط. الشرط الآخر أن يقدر ما في رأس هذه النخلة على أنه تمر، لا يقدر على أنه رطب. يعني إذا كانت الآن حملها نقدره بأنه يمكن أن يكون 100 كيلو، فنقول لو جف كم يكون؟ إذا قالوا يكون 70 كيلو نقول الآن هذا هو الذي يحصل بموجبه هذا التبادل، على أنه 70 كيلو، لا على أنه 100 كيلو. من ذلك أيضا أنه لا بد أن يكون هناك تقابض بينهما في الحال، لكن لو أنه أراد أن يكون هذا مؤجلا سواء فيما يتعلق بالذي على رؤوس النخل أو بالذي يكال، فإن الربا يكون قد داخلهم في مثل هذه الحال. الشرط الآخر أن يكون دون 5 أوسق، يعني لا يبلغ 5 أوسق فضلا عن أن يزيد على 5 أوسق للسبب الآتي، وهو الحديث الذي معنا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. طيب، هنا نجد أن هذا الحديث يرويه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، وعنه رواه عدد منهم البخاري ومسلم، يرويه عن داود بن الحسين، وداود بن الحسين يرويه عن أبي سفيان مولى أبي أحمد، وأبو سفيان يرويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. رواية مسلم أوضحت أن الشك وقع من داود ابن الحصين، فهو الذي شك في هذا فقال 5 أوسق أو دون 5 أوسق. يمكن يقول قائل ألا يحتمل أن تكون أو هنا للتخيير وليست للشك؟ نقول الرواية مسلم نص فيها على أن الشك من داود ابن الحصين، فصار شكا وليس تخييرا. فهذا هو الذي جعل أهل العلم يختلفون في مثل هذه المسألة. فمنهم من ذهب إلى أنه لا بأس أن يكون 5 أوسق. لماذا؟ لأنهم قالوا إن هذه الرواية التي فيها 5 أوسق أو دون 5 أوسق نصت على أنها 5 أوسق، فنحن يعني نأخذ بهذا الذي هو الحد الأعلى. لكن جماهير أهل العلم قالوا لا، ما دام حصل الشك في أنها 5 أوسق أو دون 5 أوسق فنحن نأخذ بالأمر الذي يتفق على أنه واقع ونطرح الشك، ولو لم يكن في ذلك إلا الحيطة لكفى بها. فكيف وأننا لم نتيقن من وجود هذه الزيادة التي فيما بين الدون إلى بلوغ 5 أوسق؟ وأظن الأمر واضحا. ورد في بعض الأحاديث ذكر 5 أوسق لكنها متكلم فيها، وهذا يمكن من الحجج التي تمسك بها المالكية في ذهابهم إلى أنه لا بأس أن يكون 5 أوسق. بعض الصحابة ورد عنهم أيضا ذكر 5 أوسق لكنها موقوفة عليهم، يعني ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نجد أن الحنفية ذهبوا إلى أن بيع العرايا منسوخ بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، كما قلت لكم في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، وهذا داخل في المزابنة كما قلنا. فهم قالوا إن بيع العرايا منسوخ، يعني لا يجوز. ذهب الحنفية إلى أن بيع العرايا لا يجوز، وأخذوا بحديث عبد الله بن عمر وبالأحاديث التي تنهى عن بيع المزابنة. نقول إن هذا أو القول بالنسخ مردود، لأن الذي روى النهي هو الذي روى النهي عن بيع الذي روى الترخيص هو الذي روى النهي عن بيع الثمر بالتمر، وهو عبد الله بن عمر. ففي حديث زيد بن ثابت الذي معنا سابقا، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هو الذي يرويه عن زيد بن ثابت، فهو الذي روى الرخصة في العرايا وهو الذي روى النهي. مما يؤكد هذا وينفي أن يكون الحكم منسوخا أنه وقع في بعض روايات حديث ابن عمر في صحيح البخاري أن ابن عمر بعد أن روى حديث النهي عن بيع الثمر بالتمر قال: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية. فقوله رخص، وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، الترخيص في الحقيقة لا يكون إلا بعد منع، وإلا يرخص في ماذا؟ فلولا أنه في الأصل كان ممنوعا ثم رخص فيه لكان هذا الكلام من ضرب العبث. فإذا هذا دليل على تقدم ماذا؟ على تقدم النهي عن بيع الثمر بالتمر، وعلى أن بيع العرايا مأذون فيه وأنه متأخر، والله تعالى أعلم. هنا يمكن أن يكون البيع في مثل هذه الحال بين، نحن قلنا إن الترخيص في حدود 5 أوسق، يعني لا يبلغ 5 أوسق، لكن لو كان الرجل محتاجا لأكثر من هذا فهل يجوز له أن يذهب إلى 2 ويأخذ من هذا 5 أوسق ومن هذا 5 أوسق؟ نقول لا، لا يجوز له، لأنه استوفى الحق الذي أعطاه إياه الشارع، وال5 أوسق ليست قليلة أو قريب من 5 أوسق. 5 أوسق تبلغ كم؟ الوسق 60 صاعا، يعني 300 صاع، فهذا ليس بالقليل. فإذا قلنا أقل من 5 أوسق، يعني دعونا نقول إنها مثلا 290 صاعا، هذا كثير، يعني يكفي الرجل وزيادة بلا شك. لو كان الشخص الذي عنده النخل جاءه اثنان، يعني هذا يريد 5 أوسق وهذا يريد 5 أوسق، فهل يجوز له في مثل هذه الحال أن يبيعهما؟ نقول نعم، يجوز له أن يبيع هذا 5 أوسق ويجوز له أن يبيع هذا 5 أوسق، لأن الحكم متعلق بالأصل، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشتريط المبتاع. ولمسلم: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشتريط المبتاع. كيف؟ طيب، دعونا في هذا وبعد ذلك نأتي للحديث الآتي. في هذا الحديث يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. تأبير النخل هو تلقيحه، يعني أخذ الطلع الذي في الذكر من النخل وجعله في النخلة، فبهذا التلقيح يصلح ثمر هذه النخلة. ولولا هذا التلقيح الذي جعله الله جل وعلا سببا في صلاح هذا التمر لفسد التمر. وقد حصل معه صلى الله عليه وسلم أنه حينما قدم المدينة ووجدهم يؤبرون النخل استفسر عن ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن صاحب زرع، فاستفسر عن ذلك: ما الذي دعاهم لهذا؟ قالوا إنه يصلحه، فقال: أرى أنهم لو تركوه لكان ذلك نافعا، أو نحو هذا الكلام. فأظنوا أن هذا وحي من الله جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بمقتضى الوحي، فتركوا تأبير النخل ففسد، فجاءوا فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما أصابهم، فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم إنما تكلم بذلك من منطلق بشريته صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنه لا بد للنخل من وجود مثل هذا التلقيح الذي جعلها الله جل وعلا بين الكائنات كلها. فبنو آدم لا بد من التلاقح بينهم حتى يتناسلوا وتحصل عمارة الأرض بذلك التناسل. هذه الحيوانات التي نراها كلها لا بد من وجود التلاقح بينها حتى يخلف بعضها بعضا ويحصل أيضا بها قوام العيش في هذه الحياة، وهلم جرى. كذلك أيضا بالنسبة للأشجار، حتى ولو كان هناك أشجار لا يظهر لنا تلقيحها، فإنها يحصل لها التلقيح ولو بالرياح، كما قال الله جل وعلا: وأرسلنا الرياح لواقح. فالرياح أيضا تنقل اللقاح من الذكر إلى الأشجار التي تعتبر إناثا في مثل هذه الحال. فهذا بالنسبة للتأبير، قلنا إنه هو التلقيح. يتبايع الناس فيما بينهم هذه الثمار أو هذه النخيل التي لقحت، فإن كان المقصود بيع الثمرة فهذا لا يجوز ما لم يبدو صلاحها كما قلنا في ليلة البارحة، لكن إن كان المقصود بيع النخلة وليس بيع الثمر، فإن هذا النخل إما أن يكون قد طلع حمله أو لا، فإن كان قد طلع حمله فإما أن يكون قد قام بتلقيحه البائع أو لم يقم بتلقيحه. فإن كان قد قام بتلقيحه فإن الثمرة التي توجد على النخل حتى ولو كانت هذه الثمرة ما نضجت بعد فإنها من حق البائع ما دام أنه هو الذي قام بتلقيحها، إلا أن يكون المشتري اشترط ذلك. فإن اشترط المشتري هذه الثمرة فهما على ما تشارطا عليه. لكن لو أنه اشترى هذا النخل ولم يحصل بينهما تفاهم على ذلك الثمر ثم تخاصما بعد ذلك، فالحكومة لمن في مثل هذه الحال؟ نقول للبائع بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان الذي قام بالتأبير بالتلقيح هو المشتري فإن الثمرة في هذه الحال من حق من؟ من حق المشتري وليست من حق البائع إلا أن يشترط ذلك البائع، فإن اشترطه فهما على ما تشارط عليه وإلا فهي للمشتري. كذلك أيضا الحكم يتعلق بالعبد لأنه شبيه بمثل هذه الحالة، فالعبد إذا باعه سيده وعنده مال، يعني عند هذا العبد مال، ربما كان هذا المال حتى من السيد نفسه هو الذي أعطاه إياه، فالمال في هذه الحال لمن؟ نقول المال للبائع للسيد إلا أن يشترط ذلك المبتاع وهو المشتري، فإن اشترطه فالمال له وإن لم يشترطه فهو للبائع. اللهم إلا أن يكون هذا المال قد تولد بعد أن وقع البيع، مثل أن يكون هذا العبد ذهب ليتكسب فحصل مالا بعد أن وقع البيع، فنقول في هذه الحال إن المال للمشتري لأنه صار في ملكه. هل يجري الربا في مثل هذه الحال؟ مثل ما لو أن زيدا من الناس اشترى من خالد نخلا، لكن اشتراه بماذا؟ اشتراه بتمر، وهذا النخل قد حمل، فهل يكون في مثل هذه الحال ربا؟ بلا شك أن هذا التمر سيكون أكثر بكثير من هذا الرطب الذي على رؤوس النخل، فهل يكون في هذه الحال البيع داخلا في الربا المنهي عنه؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الرطب في هذه الحال جاء تبعا وليس أصلا، والبيع منعقد على ماذا؟ على أصول النخل وليس على هذه الثمرة التي في رؤوس النخل، ففي هذه الحال يكون هذا مستقلا عن الربا، يعني غير داخل في الربا، ولا بأس بذلك أيضا حتى في بالنسبة للعبد. إذا فرضنا أنه اشترى هذا العبد مثلا بعشرة آلاف ريال وكان عند هذا العبد من المال مثلا 5000 ريال، فهل يكون هذا المال ربويا؟ نقول لا، لأن هذا المال جاء بالتبع مع العبد وليس داخلا في هذه العملية الربوية التي يمكن أن تكون بسبب هذه المفاضلة بين المال الذي مع العبد وبسبب المال الذي اشترى به ذلك العبد. هذا فيما لو أنه اشترط أن يكون هذا المال الذي مع العبد له، فإنه لا يكون في هذه الحالة تعاملا ربويا، والله تعالى أعلم. طيب، الحديث الذي بعد هذا. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. هذه المسألة من المسائل التي تقع كثيرا وربما حصل فيها تفريط من كثير من الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل الطعام إذا اشتراه قبل أن يقبضه، في بعض الروايات حتى يستوفيه، وفي بعض الروايات الجمع بين القبض والاستيفاء حتى يقبضه ويستوفيه. فهل هناك فرق بين القبض وبين الاستيفاء؟ نقول نعم، هناك فرق. فالاستيفاء هو الكيل أو الوزن، يعني جئت واشتريت هذا الطعام فلا بد أن تكيله، لو لم تكله فإنه سيكون بيع مجهول وقد يكون بيعا ربويا. هب أنك اشتريت هذا الطعام بطعام مثله، يعني مثلا تمر بتمر، لا بد أن يكون هناك تساوي، 5 آصع ب5 آصع، 5 كيلو ب5 كيلو. لو زاد أحدهما على الآخر فإنه لا يجوز. فأنت لو أنك اشتريت هذا الطعام قبل أن تستوفيه كيلا فإنه قد يدخل فيه الربا، هذا فيما لو اشتريته بجنس مثله. لكن حتى لو اشتريته بالمال أو بجنس آخر فإن هذا يكون داخلا في بيع الغرر. يمكن تكون اشتريت هذا الطعام جزافا، يعني جئت وظننت أن أو قدرت أنه يأتي 10 آصع، فلما كلته طلع 9، وأنت اشتريت على أساس أنه سيكون 10 آصع، لكن بعد أن كلته يعني استوفيته طلع 9 آصع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاك حتى لا يقع هناك شحناء ولا عداوة ولا تنازع ولا خصومات بين المسلمين. فلا بد من استيفاء هذا الطعام، لا بد أن تكيله أو تزنه بالقدر الذي اشتريته به. اشتريت 10 كيلو كل زن 10 كيلو، اشتريت 10 آصع كل 10 آصع، وهكذا. هذا بالنسبة للاستيفاء. طيب، إذا استوفيت هذا فهل يلزم من الاستيفاء القبض؟ نقول لا، قد مثلا تأتي لصبرة الطعام وتكيلها وتعرف أنها بلغت مثلا 10 آصع ولكن تذهب، ما قبضتها حتى الآن، ما نقلتها عندك، تذهب وتبيع هذا الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاك إذا اشتريت طعاما حتى ولو استوفيته نهاك أن تبيعه ما لم تقبضه. لماذا؟ لأنه ربما أنك حينما أبقيت هذا الطعام عند صاحبه الأصلي يكون جاءه ثمن أكثر من ثمنك فباعه. نعم تنشأ خصومة بينك وبينه ولا يجوز له مثل هذا التصرف، لأنه ما دام أنكم افترقتما فقد وجب البيع، لكن هب أنه أخطأ، فهل تخطئ أنت أيضا وتبيع على إنسان آخر طعاما حتى الآن ما تم ملكك له؟ لأنك ما لم تقبض هذا الطعام لم تتم ملكيتك له، فكأنك بعت ما لا تملك. هذه من النقاط المهمة. هل هذا محصور بالطعام أو يعم ما سوى الطعام؟ هنا وقع الخلاف بين العلماء. فمنهم من قال إن هذا يجري في الطعام وفي غير الطعام، وهذا مذهب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح مسلم أنه قال: وأحسب أن كل شيء مثله، يعني ليس الأمر مقصورا على الطعام فقط وإنما يعم الطعام وغير الطعام. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، منهم الحنفية والشافعية وقول عند الحنابلة، لكن الحنفية استثنوا العقار، قالوا لا يشترط في العقار القبض، لأنه يعني نقله غير متأتي، يعني العقار لا يمكنك أن تنقله من مكان إلى آخر. لكن هنا نأتي لقضية أخرى وهي مفهوم القبض، فيقال إن قبض كل شيء بحسبه، فقبض العقار لا يتم بنقله بلا شك، وإنما يتم بالأمور التي يتعارف عليها الناس. ونحن نعرف أننا مثلا تعارفنا في هذه الأعصار على أن استيفاء العقار أو قبض العقار يتم بماذا؟ بالإفراغ عند كتابة العدل. فإذا أفرغت الصك عند كتابة العدل فقد تمت ملكيتك لهذا العقار. طيب، هل يجوز لك أن تبيعه قبل الإفراغ؟ عند من يرى أن الحكم يعم ما سوى الطعام فإنه لا يجوز ذلك إلا الحنفية، الحنفية يجوزون هذا، لكن بالنسبة للشافعية وبعض الحنابلة يرون أن هذا لا يجوز، بل لابد من استيفاء ملكيتك له بالإفراغ. ولو أنك بعت قبل ذلك فإنك بعت ما لا تملك. وهذا نعرف أنه يوجد الآن عند أصحاب العقار، تنشأ بينهم خصومات وإشكالات بسبب أن بعضهم يبيع هذا العقار وربما يستلم الثمن أو يستلم العربون وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك يذهب ويبيع هذا العقار على شخص آخر، فيأتي ذلك الشخص وقد باع هذا العقار على شخص آخر بحجة أنه تملك هذا العقار ولكن لم تتم ملكيته له، فتنشأ الخصومات من جراء هذه التصرفات بسبب عدم الانضباط بضوابط الشرع. من أهل العلم كالمالكية من قصر الأمر على الطعام وقالوا هذا مختص بالطعام فقط. لماذا؟ لأن هذه الأحاديث التي وردت في هذا كلها تنص على الطعام، وليس فيها ما يدل على أن الحكم يتجاوز ما سوى الطعام، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وأحاديث كثيرة التي جاءت في هذا، جاء من حديث ابن عمر، جاء من حديث جابر، جاء من حديث أبي هريرة، جاء من حديث ابن عباس وهكذا. لكن قول ابن عباس هذا إنما هو موقوف عليه، يعني لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويبدو أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني يذهب إلى أن هذا يمكن يكون فيه صفة ربوية، يعني كل شيء لم يقبض يمكن أن تكون فيه صفة ربوية، والحقيقة أنه لا يظهر لي. طبعا هذا ذكر في أو عند بعض من تكلم على مثل هذا، وأنا لم يظهر لي أنه فيه صفة ربوية، ولعل هذا بسبب أنه إذا قبض المال قبل أن تتم ملكيته عليه فكأنه معاوضة مال بمال وفيه زيادة. يعني مثلا أنت اشتريت هذا العقار بمئة ألف ثم بعته بمئة وعشرة آلاف، فما دمت حتى الآن ما قبضت هذا العقار فكأنك بعت المئة ألف بمئة وعشرة آلاف، يعني فيه ربا عشرة آلاف. لا يظهر لي أن هذا من باب الربا، ولكن هذا يدخل عند من لا يرى قصر الحكم على الطعام، هذا يدخل في بيع ما لا يملك. ولذلك يأتي في هذا حديث حكيم بن حزام في نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك. لكن أيضا حديث حكيم بن حزام حديث تكلم فيه بعضهم وفيه خلاف طويل، والذي يظهر أن الراجح في لفظه أنه يتفق مع مثل هذه الحديث، وهو أنه صلى الله عليه وسلم نهى أو قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. يبدو أن هذا هو اللفظ الصحيح لحديث حكيم بن حزام. وأما اللفظ الآخر لا تبع ما ليس عندك أو لا تبع ما لا تملك، فهذا فيه إشكالات حديثية، فالذي يظهر أنه لا يثبت عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. طيب ناخذ الذي بعده. أحسن الله عليك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، جملوه أذابوه. طيب هذا الحديث الذي معنا من الأحاديث التي تضمنت أحكاما عديدة كما يظهر لنا، فهو صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح، ومعروف بأن عام الفتح هو العام الذي فتحت فيه مكة، وكانه صلى الله عليه وسلم لما رأى الإسلام قد ظهر وبرز، وهناك أناس حديث عهد بجاهلية ويمكن يكون عندهم بعض هذه الأمور التي نهى عنها هاهنا، أراد أن يبين لهم هذه الأحكام، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. وبيع الخمر صار أمرا معلوما من الدين بالضرورة أنه لا يجوز، لكن في بعض الأحيان يمكن يلتبس هذا على بعض الناس بسبب بعض التصرفات. فعلى سبيل المثال، بعضهم يظن أنه يجوز بيع الخمر على الذمي، يقول: أنا لا أبيعها على مسلم، فلا بأس أن أبيعها على ذمي، يعني هو الذي يشرب الخمر. نقول إنه لا يجوز للمسلم أن يبيع الخمر حتى على الذمي. والرجل الذي جاء بالراوية التي أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله حرمها؟ قال: ألا أكارم بها اليهود؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرمها حرم ثمنها. فلا يجوز بيع الخمر حتى على اليهود ولا إهداءها لليهود أو النصارى أو غيرهم. فلا يجوز للمسلم أن يتعامل بشيء من هذه التعاملات المحرمة. كذلك أيضا بالنسبة للخمر، ربما يقع بعض الناس في بعض المشتبهات مثل البيرة. والبيرة نعلم أن منها ما هو مسكر فعلا، وإن كانت نسبة الإسكار فيها يعني قليلة، لكن إذا شرب منها الإنسان يمكن وأكثر قليلا ربما حصل له الإسكار. لكن الإشكال في البيرة التي توجد في أسواق المسلمين والتي يكتب عليها أنها بيرة بدون كحول، فهذه أمرها ملتبس، ونسبة الكحول فيها موجودة ولكنها ضئيلة، بمعنى أنه لو شرب منها الشرب المعتاد لا يحصل له الإسكار، لكن لو شرب شربا فوق المعتاد قد يحصل له تغير. وهذا حصل فعلا، وقد أخبرني بعض الناس الذين شاهدوا هذا. يعني أحدهم كان عند أحد المرضى الذي فيه مرض في الكلى وفي المسالك البولية أكرم الله الجميع، فقال له: لو تشرب البيرة. فقلت له: لكن البيرة فيها كحول. قال: أقصد هذه البيرة التي. قلت: طيب هي فيها كحول. قال: هنا أوقفني، يعني قال: لا تدخل في هذا، كونها تسكر تسكر، بل الواحد يسطل. كيف؟ قال: أنا أعرف شخصا لما أصابه هذا المرض اشترى كرتونا، وصفت له البيرة فاشترى كرتونا فأخذ يشرب منها وأكثر، فيقول انطلقت عنده المسالك وخرج ما فيه من حصوة وما إلى ذلك، لكن يقول سطل. يعني هذه عبارته لي، وتوفي رحمة الله تعالى عليه. وكذلك أيضا حكى لي بعض الشباب أن بعضهم لما شرب يعني عدة قوارير منها حصل له تغير. فإذا كان هذا، طبعا أنا أتكلم الآن بناء على مثل هذه المعطيات، إذا كان هذا يحصل فحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وبناء عليه لا يجوز بيع البيرة التي يحصل منها مثل هذا التغير. يبقى عندنا مثل هذه العطورات التي تحتوي على هذه المواد الكحولية، فهل يجوز بيعها أو لا يجوز؟ الحقيقة أن أمرها مشكل. يعني العطورات هذه نعرف أن الخلاف فيها في مسألة النجاسة من عدمها، وهذا خلاف بين أهل العلم. منهم من يرى أن الخمر نجسة العين، وبالتالي هذه العطورات التي فيها هذه المادة الكحولية تتنجس بها الثياب والأبدان لو تعطر منها الناس. لكن على قول من يقول بأنها ليست نجسة العين وإنما نجاستها نجاسة معنوية، وهذا الذي يظهر لي أنه هو الصواب، لكن من تركها تورعا فهذا أفضل. يبقى عنده إشكال، وهو أنه هل يجوز له أن يشتري الكحول، وهل يجوز للبائع أن يبيع الكحول؟ هذه مشكلة، خاصة أننا نعلم أن بعض أنواع هذه العطورات تستخدم من قبل بعض الفجرة والفسقة في الإسكار، كما هو معلوم في بعض العطورات التي تسمى الخرشة وما إلى ذلك، هذه يشربها بعض هؤلاء الفسقة ويسكرون بها. بعضهم يفرق بين الكحول المثيلي والكحول الإثيلي على أساس أن الكحول الذي يسكر هو الذي يمكن أن يدخله النهي، وأما الكحول السام الذي لا يسكر فهذا ليس كذلك. هذا التفريق تفريق جيد، يعني إذا كان الكحول السام لا يصاحبه إسكار فنعم، في هذا حتى لو سمي كحولا نحن لا نعترف بالتسميات ما دام أنه لا يسكر. لكن يبقى الإشكال في العطورات التي فيها المواد المسكرة، فتجنب بيعها بلا شك أنه أحوط وأحسن، وأنا لا أقول إن ذلك محرم لأن الإشكال فيها موجود، ولكن أقول من تركها تورعا فهذا بلا شك أنه أفضل له وأحسن، والله تعالى أعلم. بالنسبة للميتة، الميتة هي الحيوان الذي مات ولم يذكى، فهذا الحيوان الذي مات ولم يذكى لا يجوز أكله ولا يجوز الانتفاع به أيضا في كل شيء إلا حالة واحدة مستثناة، وهي الجلود بشرط أن تكون قد دبغت، لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. فالجلد إذا دبغ فإن دباغه ذكاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دباغ الإهاب ذكاته، فهنا يكون جائز الاستعمال حتى في المائعات على القول الراجح. طبعا المسألة فيها خلاف، أقوال كثيرة، فهذه الجلود من أهل العلم من يفرق بين جلد مأكول اللحم وجلد ما لا يؤكل لحمه، فيقول جلد مأكول اللحم يجوز استخدامه إذا دبغ، وأما جلد غير مأكول اللحم فلا يجوز استخدامه، ومنهم من أجازها مطلقا ومنهم من منعها كلها أيضا، قال لا يجوز استخدام هذا ولا ذاك. وبعض الذين أجازوا استخدام جلد مأكول اللحم قيدوا، قالوا يجوز استخدامه في اليابسات ولا يجوز استخدامه في المائعات، يعني يمكن تستخدمه كفراش لحاف هكذا، لكن أن تستخدمه أو في النعل وهلم جرة، لكن أن تستخدمه كقربة تضع فيها الماء أو ما إلى ذلك فلا يجوز، لأنه يرى أنها أن الماء يتنجس بملاقاة هذا الجلد. أقوال كثيرة، منهم من يجوز بالنسبة لجلد غير مأكول اللحم هذا في كل شيء إلا في الكلب والخنزير، ومنهم من جوز هذا حتى في الكلب والخنزير كما هو مذهب الظاهرية، ومنهم من فرق بين كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وما عداها وهكذا. فعلى كل حال المسألة فيها أقوال، أظنها بلغت 8 أقوال، لكن الذي يترجح منها أن جلد الحيوان مأكول اللحم وغير مأكول اللحم إلا الكلب والخنزير فكلها طاهرة إذا دبغت، هذا الذي يترجح والله تعالى أعلم. لأما بالنسبة للاستفادة من الميتة فيما عدا هذا فإنه لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قيل له أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، يعني هذا ليس أكلا ولا شربا، ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، الاستصباح جعلها في المواقيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا هو حرام، لكن ما الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم هنا في مثل هذه الحال؟ إنما حرم البيع، لكن هذا الاستخدام اختلف فيه العلماء، فمنهم من منع ومنهم من أجاز، والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على هؤلاء الصحابة هذا الكلام. يعني استخدام شحوم الميتة في دهن السفن وفي دهن الجلود وفي الاستصباح، جعلها في المصابيح ليوقد بها النار ويستضيئون بها، فإن هذا فيما يظهر أنه جائز، لكن استخدامها فيما يمكن أن يكون له علاقة بالأمور التي تحتاج إلى طهارة، مثل ما لو أخذ شعر الميتة فجعل خيوطا واستخدم في المنسوجات أو الخياطة أو ما إلى ذلك، فإن الذي يظهر أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنها باقية على نجاستها. أما استخدامها فيما لا ضرر في نجاستها فيه فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، كما يظهر من هذا الكلام الذي جاء في الاستفسار الذي وجه للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: والخنزير. الخنزير محرم بنص القرآن كما هو معلوم لنا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى آخر الآية. فلحم الخنزير محرم، لكن بالنسبة لجلد الخنزير، من أهل العلم من يقول أصلا الخنزير ليس له جلد، ومنهم من يقول بل له جلد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم دباغ الأديم ذكاته يشمل حتى جلد الخنزير، وهذا كما قلت لكم مذهب الظاهرية، يرون أنه لا بأس أيضا بجلد الخنزير إذا دبغ، أخذا بعموم هذا الحديث. ولكن مذهب الجمهور المنع من جلود الكلاب وجلود الخنزير، لأنها نجاستها نجاسة حسية، فلا يجوز استخدامها، والله تعالى أعلم. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخنزير حتى ولو أراد الإنسان أن يبيعه على ذمي، وأهل الذمة كما هو معلوم يأكلون الخنزير، فإنه لا يجوز بيعه في هذه الحال، لأن الله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمنه. كما لا يجوز أيضا استخدام مشتقات الخنزير فيما يمكن أن يستخدمه فيها الناس، وهذه أيها الإخوة الحقيقة قاصمة الظهر، لأن مشتقات الخنزير الآن بحكم هذا التداول التجاري الواسع بيننا وبين الأمم الأخرى، قد دخلت مشتقات الخنزير في كثير من الصناعات وللأسف. والسبب أن الخنزير يتوالد بكثرة وهو رخيص الثمن، ومشتقاته رخيصة. فعلى سبيل المثال نجد أنهم يأتون للألبان، ومن المعلوم أن الدهون التي تكون في الألبان غالية الثمن مثل الزبدة، فينزعون هذه الدهون من الألبان ويستخدمونها في الاستخدامات أو يبيعونها بسبب غلو ثمنها، ويضيفون لهذه الألبان دهونا رخيصة، وأرخص ما هنالك هي دهون الخنزير. لكن إذا جيء بدهون الخنزير لهذه المائعات فإنها لا تندمج فيها، مثل ما لو رأيتم الماء كيف أنك إذا وضعت الدهن عليه كيف يطفو الدهن في الأعلى، فيأتون بمادة أخرى تسمى الليسيثين ويجعلونها في هذه المائعات، فتدخل المائعات بعضها في بعض، يعني تسمح بدخول الدهون في اللبن في الحليب بل حتى في الماء في غير ذلك من السوائل. فهذه مهمة مادة الليسيثين. فعندنا الآن إشكال في مثل هذه الحال، الإشكال في الدهن الأول والإشكال أيضا في مادة الليسيثين. فالدهن الأول لا يخلو، إما أن يكون من خنزير فهذا محرم بلا شك، وإما أن يكون من حيوانات أخرى لم تذبح ذبحا شرعيا كما هي عادتهم، فيؤتى بهذه الدهون أيضا وتوضع في مثل هذه الاستخدامات. أمر آخر وهو أن مادة الليسيثين هذه تستخرج من جهتين، الجهة الأولى من الخنزير، وهذا كثير، وسبحان الله بقدر الله أنه لا يوجد في شيء من الحيوانات إلا في الخنزير، ويوجد في شيء من النباتات وهو فول الصويا. ففول الصويا يستخرج منه مادة الليستين هذه التي تذيب هذه الدهون وتسمح باندماجها مع غيرها من المائعات. فأسواقنا وللأسف أيها الإخوة مليئة. عندكم مثلا الكاكاوات والحلويات والبسكويتات وما إلى ذلك، بل حتى والأدوية خاصة الأغلفة التي تأتي على الأدوية وهذه المواد التي تأخذ من الجيلاتين وهلم جرى، كل هذه البلايا تكون إما من ميتات وإما من خنزير وهلم جرى. ولذلك ندعو وأثار الاستجابة الله المستعان، ونجد الغيرة ماتت في قلوب كثير من الناس بسبب تعاطي مكونات هذه الخنازير والله المستعان. ومن أراد أن يتورع ويحرص على أن لا يدخل جسده وبدنه إلا شيء حلال فليفتش على الأقل. يعني أنا أذكر يعني في سنين مضت كان الناس يأكلون الكاكاوات والبسكويت ولا يفتشون، وحينما بدأ المسلمون يعودون إلى وعيهم إلى رشدهم خاصة في تلك البلاد لما علموا بهذا الذي ذكرته لكم بدأوا يفتشون في الكاكاوات وما إلى ذلك، فتنبهت تلك المصانع فصاروا ينصون على لسيثين فول الصويا. في بعض الكاكاوات لا يقول لك فول الصويا وإنما يقول لسيثين إي 471 مثلا، يضع لك رقم هنا خف من هذا، إذا لم ينصوا على أنه من فول الصويا فتنبه لهذا، لأنه قد يكون مشتقا من مكونات الخنزير. أنا أقول هذا يا إخوة يعني على أساس نبدأ نفتح على الأقل يشعرون أن عندنا شيء من الوعي. أما أن نكون أمة مستهلكة وكل واشرب والحساب قدام، فإلى الله المشتكى. وكما قلت أثر هذا في الحقيقة على الأمة الإسلامية أثر فظيع والله المستعان. الأصنام أيضا مما حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل بلا شك أن الأصنام محرمة، وهل يمكن أن يستخدم المسلم الأصنام؟ نقول ما أكثرها اليوم في بلاد المسلمين. فهؤلاء الرؤساء الذين الطواغيت الذين رأيتم صورهم ممن أطيح بهم كيف أنهم وضعوا هذه التماثيل التي الواحد منها يمكن بقدر بناية كاملة. لكن فيما يتعلق بعامة الناس، ما الذي يهمهم في مثل هذا الحكم؟ نقول الذي يهمهم أن لا يجعلوا هذه التماثيل في بيوتهم. والآن وللأسف صارت البيوت تزين بمثل هذه التماثيل، فبعض الناس الذين لا يلتفتون لحلال وحرام تجده يجعل هذه التحف في مثل هذه الأدراج التي يجعلها في مداخل البيوت في الصلاة في ما إلى ذلك، ويجعل فيها مثل هذه التماثيل. أحيانا ربما كانت صور حيوانات وهلم جرى، فكل هذه من هذه الأصنام وهذه الأوثان، لأن بعض الأمم كانت تعبد الحيوانات. يعني لا يقول قائل مثلا أن الأصنام لابد أن تكون صورا لبني آدم، نقول لا، بل بعضهم يعبد حتى الحيوانات. فكل هذه الصور المجسمة فإنها لا تجوز، وغير المجسمة منها ما هو فوتوغرافي ومنها ما هو غير فوتوغرافي، فغير الفوتوغرافي أيضا هذا لا يجوز لأنه مما عملته اليد، وهذا يدخل في التحريم بلا شك ولا ريب. لكن يبقى الخلاف في الصور الفوتوغرافية، وليس هذا مقام التفصيل فيها، ولعله يكون في آخر الكتاب يمكن بعض الأحاديث التي تتعلق بهذا. هذه الأصنام لو أنها كسرت ولم تبقى أصناما فهل تجوز الاستفادة منها؟ دعونا نفترض أن هناك مثلا صنما من ذهب وقطع، هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ نقول هنا يجوز بيعه لأنه لم يعد صنما، ما دام قطع وكسر فإنه ذهبت عنه هذه الصفة، صفة أنه صنم من الأصنام التي حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيعها. فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن، وهذا أمر معروف عند أرباب هذه السفن أنهم يدهنونها من الخارج، لأن الدهن كما هو معلوم تنزح عنه المياه، فهذا فيما يظهر أنه يساعد هذه السفن فيه أن لا تدخلها المياه، ويمكن يساعد أيضا في تماسك الخشب وعدم السماح بنفاذ الماء إلى السفينة من خلال مسام هذه الأخشاب، ويدهن بها الجلود. هذه الجلود التي يمكن أن تدهن بها هذه الشحوم هي الجلود التي لا نحتاج فيها إلى طهارة، لكن أما أن يأتي إنسان ويدهن هذه الجلود التي مثلا تفترش ويصلى عليها، نقول هذا لا يجوز، لأن هذه الشحوم نجسة. فإذا دهنت بها جلودا تصلي عليها فإنها في هذه الحال صارت نجسة، لكن إن دهنت بها جلودا يمكن أن تستخدمها مثلا كسيور تشد بها مثلا أخشاب السفينة على سبيل المثال، أو بعض الأخشاب الأخرى مثلا التي تستخدم في الصعود إلى النخل وما يسمى بالكر أو غير ذلك من الاستخدامات، فإن هذا لا بأس به ما دام أنها لا تستخدم في شيء مما له علاقة بالنجاسة. كذلك أيضا لا يجوز استخدامها في الجلود التي يمكن تستخدم في الأكل أو الشرب، لأن بعض هذه المكونات، مكونات هذا الشحم يمكن أن تنفذ إلى أبداننا من خلال هذا الاستعمال وجرائه. قال ويستصبح بها الناس، قلت وإن الاستصباح هو الاستضاءة بهذه الشحوم، معروف بأن مثل الشمع يعني تستخدم هذه الشحوم في إيقاد هذه المصابيح التي تكون في المساجد في تلك الأزمان حينما لم تكن عندهم مثل هذه الكهرباء التي عندنا، ويستخدمونها أيضا في إضاءة الشوارع والبيوت وهلم جرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن البيع مثل هذه الأشياء وقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. كأنه صلى الله عليه وسلم يومئ إلى أن هذه الميتة لما حرمها الله فمن الناس من يمكن أن يحتال فيذهب ويأخذ شحوم هذه الميتة ويبيعها بغرض ماذا؟ بغرض أنها يمكن أن يستفاد منها في دهن السفن أو دهن الجلود أو الاستصباح بها في المساجد، فبيعها لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم بيعها مطلقا، وما كان من حيلة للاستفادة من أموال هذه أو من استفادة من هذه الميتة فإن هذه الحيلة لا تعتبر حيلا شرعية، ولا يجوز بيعها ولا شراؤها في مثل هذه الحال. والنبي صلى الله عليه وسلم نبهنا هنا على ما كانت تفعله اليهود من الحيل وما أكثرها. من ذلك ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لما حرم الله عليهم شحوم الميتة قالوا إنما حرم علينا أكلها، لكن لم يحرم علينا بيعها، فذهبوا إلى هذه الشحوم فأذابوها ثم باعوها على الناس بحجة أنها لم تعد محرمة في مثل هذه الحال. كذلك أيضا لما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت ماذا صنعوا؟ حفروا حفرا وأصبحت هذه الأسماك تقع في هذه الحفر فيأتون يوم الأحد ويأخذونها، فهذه أيضا من الحيل التي لعنهم الله جل وعلا بسببها، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلهم بما كانوا يفسقون. فالشاهد أن اليهود لعنوا لعدة أسباب، ومن جملتها أنهم استباحوا ما حرم الله بأدنى الحيل، وهذه الحيل نجد من العلماء من يكون فيه شبها وللأسف من اليهود حينما يسلك هذه المسالك، مسالك الحيل. وبعض أهل العلم ذهبوا يتكلمون في هذه المسألة بكلام قاس جدا، بعضهم ألف كتابا في إبطال الحيل مثل ابن بطة رحمه الله في كتابه إبطال الحيل، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أيضا له مصنف تكلم على هذه الحيل وما لا يجوز منها بكلام جيد. بعض أهل العلم يصل بهم الأمر إلى الحدة في مثل هذه الحال. فعبد الله بن المبارك رحمه الله لما ذكر له رجل ألف كتابا في الحيل، من جملتها مثلا أن امرأة لما فركت زوجها يعني أبغضت زوجها، فأشار عليها ذلك الفقيه على حد زعمه أن ترتد عن الإسلام، فإنها إذا ارتدت عن الإسلام خرجت من ذمته، ثم بعد ذلك تراجع الإسلام. فلما ذكر العبد الله بن مبارك هذا وفي ذلك الكتاب الذي فيه مثل هذه الحيل، قال: من ألف هذا فهو كافر، ومن نسخه فهو كافر، ومن باعه فهو كافر، ومن رضي به فهو كافر. وأخذ يطلق هذا لماذا؟ لأن مثل هذه الأمور التي يحتد فيها، يعني لابد أن يكون لأهل العلم في مثل هذه الحال مواقف صلبة حتى يرجعوا مثل أصحاب هؤلاء الأهواء أو أصحاب هذه الأهواء من أن يفسدوا على الناس أديانهم، نسأل الله العافية. لو أن هذه المرأة ماتت في ردتها، ما الحال؟ ثم هل يجوز أن تهدر حقوق الناس فقط بهذه الصفة؟ رجل تزوج بامرأة ودفع عليها وفركته، إذا كانت فركته تدفع له مهره، هذا حقه. يعني أما أن تتلاعب أيضا النساء بأموال الرجال، تأتي وتأخذ من هذا الرجل مالا ثم تقول أنا لا أريده، ثم ترتد عن الإسلام، ثم تراجع الإسلام، تذهب تتزوج رجلا آخر، وهكذا تحصد من هذه الأموال، هذه الحيلة لا شك أنها تتيح فرصة لأصحاب هذه الشهوات أن يصنعوا مثل هذه الصناعة. فنبينا صلى الله عليه وسلم حينما حرم علينا هذه الأمور، بين لنا أيضا أن من الناس من يستحل هذه المحارم بمثل هذه الحيل، نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. فلا يجوز إطلاقا بيع هذه المحرمات بأي حجة من هذه الحجج، لا يجوز إلا ما أباحته الشريعة مما تقدمت مثلا الإشارة إليه، يعني مما استثنته الشريعة، مثل ما قلنا عن بيع العرايا وهلم جرة. لكن الأشياء المنصوصة في حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا لا شك أنها كلها محرمة. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ولعل إن شاء الله تعالى يعني بقية الأحاديث، لأن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها طويل جدا، فيعني لا يستوعبه ما تبقى من الوقت، ولعلنا نستغل الوقت في الإجابة على الأسئلة، وإن شاء الله تعالى أرجو أن يستوعبنا الوقت في الأيام المقبلة لإكمال شرح هذه الأحاديث. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. أحد الإخوة يقول: حديث ابن عباس له السلام، باب السلام. سبحان الله. طيب غدا يعني حتى السلام الوقت ما يكفي له. طيب نتركه إن شاء الله تعالى الليلة القادمة بإذن الله. يقول أحد الإخوة: حديث لا تبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هل يدخل فيه كل شيء في العلة أم التحريم للأصناف الستة المذكورة في الحديث؟ يعني السيارة، الجوال، الساعة. أقول يا أخي، بالنسبة للأصناف الربوية، فمنها ما هو من الأثمان وهي الذهب والفضة، ومنها ما هي من الأصناف الربوية لكنها ليست من الأثمان، وإنما من الأموال الأخرى كالبر والشعير والذرة والتمر والزبيب وهلم جرة. فهذه الأشياء التي تكال وتدخر هي التي يجري فيها الربا. أما بالنسبة لما عدا ذلك كالجوال والساعة وما إلى ذلك، فهذه لا يجري فيها الربا. نعم، بعض أهل العلم يقول إن الحديد إذا كان يباع وزنا فإنه يجري فيه الربا، وكذلك النحاس وما إلى ذلك، لكن هذه مسائل مختلف فيها. فبعض أهل العلم يرى أنها يجري فيها الربا، وبعضهم يرى أنه لا يجري فيها الربا، وأنا أرى أنها لا يجري فيها الربا، لأن لو قلنا بهذا لا صار الباب واسعا في مثل هذه الحال، ولكن نلتزم بالمنصوص عليه أو ما اتضحت علته. إذا كان يشترك مع هذه الأمور في العلة فنعم، وعلل هذه الأمور لا شك أنها أيضا مختلف فيها، ولكن هناك بعض العلل الواضحة مثل ما قلت الثمنية، يعني في الذهب والفضة معروف بأن العلة الثمنية. بالنسبة للتمر والزبيب والبر وما إلى ذلك، لعل إن شاء الله تعالى من أشهر عللها أنها تكال وتدخر، وما دام أنها أو منها أشياء منصوص عليها في الأحاديث فالمنصوص عليها لا شك فيه، لكن ما يقاس عليها، ما الذي يقاس عليها؟ نقول الذي يقاس عليها هو ما يشترك معها في هذا، في الكيل والادخار، والله تعالى أعلم. يقول لو أخذت سنبل لبضاعة، سنبل يا أخي صاحب السؤال، طيب لعله يحرج من السؤال. طيب يقول لو أخذت سنبل لبضاعة من تاجر وأنا لم أملكها، يعني بالإنجليزي الله يهديه الأخ الذي صاغ السؤال، يبدو أنه يشتغل في أرامكو ومتأثر يعني. طيب لو أخذت مثالا لبضاعة، ما أدري والله يعني هل أيضا يعني إذا كان صاحب السؤال لا حرج، يعني أنا أخشى أنه يقصد ما، لأنه يقول لبضاعة من تاجر وأنا لم أملكها وأردت عينة، يعني أخذت عينة من البضاعة يمكن، لا يقول وأردت السوق يعني والله ما أدري، لكن إذا كنت تستطيع تقرأ السؤال، أحد يستطيع يقرأ السؤال؟ أنا ما عرفت يعني. طيب لعلك تتأمل حتى تتقنه فيما نجيب على الأسئلة. يقول عند قطع الصلاة في الركعة الثالثة مثلا من صلاة العشاء، هل يعيدها من الأول أو يكمل ما بقي منها؟ ما أدري. يقول أعتذر عن الخروج عن موضوع البيوع، من أنا عندي شعور أن الأخ السائل عنده وسواس، فإذا كان عنده وسواس فأنا أنصحه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن لا ينساق لهذه الوساوس التي تجعله يقطع الصلاة ويعيد وهلم جرى. فهذا الوسواس القهري العلاج له في تجاهله، نقول يا أخي تجاهل هذا، لا تلتفت له، حتى وإن رأيت أن صلاتك باطلة أو أنك قد قطعت الصلاة أو ما إلى ذلك، استمر فصلاتك صحيحة ولا تشك في هذا أبدا. وهكذا غير ذلك، يعني مثلا لو شككت قرأت الفاتحة وما قرأتها اعتبر نفسك قرأتها، لو شككت أنت ركعت وما ركعت اعتبر نفسك ركعت، لو شككت أنت توضأت وما توضأت اعتبر نفسك توضأت، غسلت اليد وما غسلتها اعتبر نفسك غسلتها. حينما تأخذ بهذه الطريقة فأنت إن شاء الله تعالى مشيت في الطريق الصحيح لعلاج هذا الوسواس. لكن إذا أتحت الفرصة للشيطان ليسيطر عليك، ثق ثقة تامه نسيتي عليك يوم تترك الصلاة، ترك الصلاة صلى الله عافية كفر. وأنا أقول هذا بعد تجربة مع الناس، كم من الناس الذين استمرت بهم هذه الوساوس حتى نسأل الله العافية تركوا الصلاة، بعضهم لا يستطيع أن يتوضأ، بعضهم ترك حتى صلاة الجماعة مع من الشباب الملتزمين. فالوساوس هذه إشكالاتها كثيرة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. طيب يقول ما حكم بطاقة الراجحية الائتمانية المسماة ببطاقة قسط كذا؟ قسط. هذه البطاقة إذا كانت إقراض من البنك لك، يعني إذا كنت أنت عميل متميز عند البنك وأعطاك هذه البطاقة، عندك مثلا 10,000 تستطيع تشتري بها و10,000 تستطيع تسحب، يعني يعطونك مثلا حد 20,000 حتى لو كان رصيدك ما في شيء، عندك فرصة 45 يوم تسدد. طيب هذه المعاملة مقابل ماذا؟ نجد أنها مقابل شيئين. الشيء الأول مقابل أنك عميل متميز استفادوا منك، فكأنك أقرضت الراجحي راتبك حينما تحول الراتب وما لذاك، وربما عندك أموال فأنت مقرض له في الحقيقة، وتأخذ مقابل هذا القرض هذه المصالح التي أعطاك إياها، فهذا قرض جرى نفعا فلا يجوز، هذا من ناحية. لكن هذا قد أخالف فيه أنا، قد يكون هناك بعض الذين يفتوا، لكن آتيهم من الباب الآخر. الراجحي أو غيره يأخذ على كل عملية مبلغ معين، يعني في فترة من الفترات كانوا يأخذون 36 ريال على العملية الواحدة، ثم لما يعني نصحوا من قبل بعض أهل العلم قيل لهم لماذا تأخذون هذا المبلغ كثير، مقابل ماذا تأخذون هذا المبلغ؟ راحوا خفضوا أظن إلى 15 ريالا. هذا دليل على أنه ليس بصحيح أنها مقابل مصاريف، المسألة ليست مدروسة مقابل مصاريف، هذه حيل من حيل الشيطان. فهذا المبلغ الذي يؤخذ مقابل هذه البطاقة أرى أنه ربا حتى وإن كان قليلا، على العملية الواحدة 15 ريالا أو أقل أو أكثر لا يجوز، حتى ولو هللة واحدة لا تجوز. إذا كانوا يريدون أن يخدموا الناس في مقابل خدمة يقدمونها فليعطوهم إياها بلا مقابل، أما إذا كان لها مقابل فلا. ويبقى الإشكال الآخر فيما قلت لكم أنه قرض يجر نفعا في بعض الأحيان، والله أعلم. يقول ألفت كتابا لطلاب المرحلة الثانوية يباع في المكاتب، وقام بعض الأشخاص في منتدى بتصوير الكتاب ووضعه في المنتدى، ثم أخذ الطلاب الكتاب من المنتدى هذا، ثم انتقل الرابط إلى منتدى آخر من خلال صاحب المنتدى، وفي يوم دخلت هذا المنتدى الثاني وجدت كتابي مصورا PDF ولم يذكر المؤلف، فأرسلت إليهم رسالة أذكرهم بالله وأن حقوق الطبع محفوظة لي، واستجاب لي وطلب أن أحلله مقابل أن يدفع لي مبلغا مقابل عدد من دخل على الرابط، هل يجوز لي أخذ المال؟ إذا كان هذا الكتاب كتاب علم، فالعلم الحقيقة أنا أكره أخذ الأجرة عليه في مثل هذه الحال، يعني بهذه الصفة التي ذكرت في السؤال. أما إن كان هذا الكتاب ليس كتاب، يعني أقصد العلم الشرعي، ليس كتاب علم شرعي، وإنما مثلا كتابا في الرياضيات أو في غير ذلك من العلوم، فهذا من حقك، وما دام هذا الشخص ألحق بك الضرر واستجاب أن يعوضك على ما تسبب فيه من الأذية لك، فيجوز لك أخذ هذا المال، لأنك متضرر بهذا الصنيع الذي قام به صاحب المنتدى. وأنا أقول أيضا أنه جزاه الله خيرا، يعني أنصف من نفسه حينما قال لك أنه سيصنع هذا الصنيع، وإن كان الرابط إذا انتشر أو الصورة PDF إذا انتشرت في هذه المواقع انتشرت، يعني يصعب السيطرة عليها. لو أخذت عينة لبضاعة من تاجر وأنا لم أملكها ودرت بها في السوق لأوزعها قبل أن أملكها، فهل هذا جائز؟ يقول الأخ يعني هو أخذ عينة من تاجر كأنه يريد أن يشتريها أو استعارها منه، وأخذ يدور بها في السوق ويقول عندي هذه السلعة الفلانية، من يشتري ويذهب ويحضرها له، هذا الرجل ماذا صنع؟ باع ما لا يملك، فهذا الصنيع يا أخي لا يجوز. لماذا؟ لأنك قد تأخذ يعني حتى على فرض القول بتضعيف مثلا لفظة لا تبيع ما ليس عندك أو ما لا تملك، أقول هذا بلا شك أنه بيع غرر وضرر، لأنك ربما أخذت مالا من شخص على أن تحضر له هذه السلعة، ثم ذهبت وقد نفدت ورجعت للشخص وقلت والله انتهت، ماذا سيقول لك؟ يقول لك أنت بعتني ووجب عليك البيع، دبرني. ستخوض أنت وإياه في إشكالات، ربما تقع خصومة، والشريعة جاءت بمنع هذا كله، فلا يجوز لك أن تبيع شيئا لا تملكه إلا اللهم في حالات يعني مما تعارف عليها الناس. مثل ماذا؟ مثل لو أن هناك صاحب متجر مثلا عنده مواد غذائية، ولكن جاءه زبون وطلب عدة مواد غذائية ومن جملتها نوع معين نفد منه، قال للعامل عنده اذهب لجارنا وات بهذا، وهو كتب في الفاتورة كذا كذا كذا وسعرك كذا. هو باع الآن هذه السلعة وهو لا يملكها لأنه ذهب ليأتي بها من جاره. فمثل هذا الذي تعارف عليه الناس أنه لا بأس به وهو في مقدوره أن يحصله، هذا لا بأس به. طبعا يستثنى من هذا السلم الذي سنأتي للحديث عليه إن شاء الله تعالى، لأن السلم هذا مستثنى من بيع ما ليس عند الإنسان، لأن المقصود بهذا الحديث إذا وقع البيع على سلعة بعينها. أما بالنسبة للسلم فهو عقد على شيء موصوف في الذمة، يعني ليس على سلعة بعينها. يعني الذي مثلا يبيع السلم لا يقول مثلا بعد سنة تعطيني هذه السيارة بعينها، لا، هذا لا يجوز، هذا لا يعد بيع سلم، وإنما يقول له مثلا أعطيك هذا المبلغ من المال مقابل أن تعطيني بعد سنة 100 كيس رز من نوع الشعلان مثلا، وزن 45 كيلو، خلاص موافق. إذن صار الآن منضبطا بالصفة في مثل هذه الحال، فالعقد هنا صار متعلقا بذمة الشخص وليس بعين رز بعينه. يعني هو ما جاء لهذا الرز وقال أبدا لابد يكون هذا الرز الموجود في المحل، رز غيره لا ما أقبل، لا، في هذا الحال لا يكون من السلم الجائز. لماذا؟ لأنه صار الآن عقدا على سلعة، والعقد في السلم لابد أن يكون لشيء موصوف في الذمة، وسنأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه الليلة القادمة بإذن الله تعالى. الظاهر ما في شيء من الأسئلة، تفضل الشيخ. بالنسبة للبيرة، هل يعني من أراد أن يشتريها أنصحه بأن لا يشتريها ولو كتب عليها خالي من الكحول؟ أنا أرى أن تنصحه لكن بلطف، يعني لا ينكر في مثل هذه المسائل الخلافية إنكارا يفضي إلى يعني خصومة، ولكن من باب الموعظة الحسنة. نعم، ولو كان مكتوب عليها خالية من الكحول. لا مكتوب عليها. نعم مكتوب عليها خالية. نعم، هي الموجودة في الأسواق مكتوب عليها خالية من الكحول، لكن هي فيها نسبة، لكن بعضها تكون النسبة ضئيلة وبعضها قد ترتفع قليلا وهكذا. نعم، سؤالك الحقيقة مهم، وهذا يحمل على أن هذا الحكم منسوخ بالأحاديث التي نهت عن بيع ما حرم ثمنه، ما حرم فثمنه حرام، يحمل على أن هذا الفعل منسوخ، أو على أن عمر رضي الله تعالى عنه يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم لأنما أعطيتك إياها لتكسوها امرأتك، فيكسوها امرأته، فمثل هذه الحلة يجوز للنساء لبسها. وهناك من يقول إن مثل هذه الحلة ما دام أنها يجوز لبسها للنساء والكافر يجوز لبسها له، فهذا هذه لم تحرم لعينها وإنما حرمت لتعلقها بالرجل فقط، يعني حرم لبسها للرجل، وأما عينها فليست حراما، يعني ليست كهذه الأشياء التي حرمت وهكذا. سبحانك اللهم.